هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة وردة من أهالي نجع العصارة التابعة لقرية قمولة مركز القرنة محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة الري. بيقولوا فيها: عندنا ترعة تابعة لأملاك الري في نجع العصارة التابع لقرية قمولة مركز القرنة بالأقصر. الأهالي بقى في نجع العصارة استولوا على الترعة دي، يا إما بيزرعوها أو بيبنوا حواليها أسوار يا بهوات ويضموها لأراضيهم. ما أصل الترعة دي بتعدي على أراضي ياما، قصدي يعني كانت بتعدي على أراضي، دلوك بقت حتت وكل واحد خد منابه. وطبعا ده أثر على طريق الأسفلت الموجود الناحية التانية من الترعة، ووصلت التعديات حضرات. طبعا مش زي الترعة، لكن الأمر مسلمش بقى من مخلفات تترمي ومن حد رابط ركوبة ولا موقف مكنة. المهم الطريق اللي بيمر منه أولادنا الخارجين من مدرسة العصارة الابتدائية بقى ضيق والمشي عليه صعب. وجدتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى. بقول لك وجدتها مواطن، أمال أنا قاعد على مكتبي هنا ليه؟ مش عشان أشوف الحلول؟ طب أنا من كتر ما بحل مشاكل الجماهير سموني أبو الحلاليل. أبو الهلاهيل. أبو الحلاليل، أنت جاهل؟ جمحل يعني؟ ما هو أنت لو فاضي شوية يعني أني أشرح لك شوية قواعد كده في اللغة العربية، أصل أنا ضليع في النحو والصرف. طب اتصرف لنا وحياة أبوك في المشكلة دي. مش بقول لك وجدتها؟ شوف يا سيدي، الطريق بقديك والولاد ما عادوش بيعرف يمشوا عليه، صح؟ وكل يوم والتاني تحصل حادثة ويتعور حد من أولادنا يا بيه. يبقى هو الحل ده مفيش غيره. اللي هو إيه؟ الله لا يسيئه. تشوفوا لهم طريق تاني. نعم يا بوي. ايوه شوفوا لهم طريق تاني. بقى هو ده الحل يا أخوي، وهو ده اللي وجدتها بقى يا بهوات. بدل ما تشوف اللي غلط وعمل الأسوار فوق الأسفلت والترعة وخلى الطريق ما يكفيش عربية تعدي بعد ما كان بيتحمل عربيات رايحة وجاية، بدل ما تعملوا إزالة لكل التعديات دي وترجعوا الطريق لطبيعته تقوم تقولوا شوفوا طريق تاني. ما أنا بدور لك على الحل السهل والسريع، لكن انتوا احرار بقى. انا هاخد الطلب وحول الجهات المختصه، وهي وظروفها بقى. شايف النعناع يا صبحي؟ سكر قليل وحياه ابوك. احسنين سمعت ان السكر هو اللي بيزود الوزن، وانا عامل رجيم. كل اللي احنا طالبينه من حضراتكم ردم باقي الترعه القديمه دي وازاله الاسوار اللي وضعوا يدهم على الارض بيها، وما حدش عارف بكره يقولوا دي ورثنا ويبنوا عليها بيوت. ولما يتم إزالة كل التعديات دي يتم توسع الطريق لأسفلت. لأسفلت يا حضرات اللي عرضه 10 متر، لكن عند التعديات بقى عرضه 3 متر. حد يصدق الكلام ده برضيك؟ والحالة قدام عينيكم، ما فيش حاجة مستخبية. البهوات في الوحدات المحلية وفي الزراعة وفي الري كله ينزل يعاين، وطبعا المخلفات والتعديات موجودة. ينزلوا حملة إزالة ويوسعوا الطريق ويعملوا ممشى كده في جنب وعليه شجر، ولادنا يمشوا منه وأهالي النجع يتمشوا فيه بعيد عن العربيات والحوادث. ممكن يا بوي، ممكن يبقى فيه نظرة لينا كبني أدمين ليهم حقوق، وحلها بسيط قوي. ممكن. أحمد السعيد، رضا سليماني.